وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية وذلك تجد كل واحد منهما 100 جلدة. فقال عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ضد السفر، ضد السفر. لماذا؟ حتى تتم العبرة، وتتم العبرة. فإذا رأى الرجل فضيحة نظيره الذي ارتكب في هذه الفاحشة ورأى هذه الفضيحة كل الناس إذا تفرج عليه ثم يخشى على نفسه إذا كان يعني نفسه بتراويضه أن يفعل وليكفر. أما إذا كان محصنا فالحد الذي أجمع أهل العلم عليه الرجل، وقد كان الرجل ثابتا في كتاب الله عز وجل ثم نطقت الآية ورفع على الصحابة. وهذا اللفظ رواه الحاكم في مستدركه، وكان لفظ الآية إذا زنى الشيخ والشيخة فاظلموهما البتة بما قضيا من البتة بمكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم رفع لفظ هذه الآية وثبت حكم الرجل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الزاني إذا زنى وهو محصن يعني وهو متزوج، أو المرأة إذا زنت وهي محصنة أي وهي متزوجة، فحكمه هو الرجل يحفظ لي كل واحد رقب الأرض ويسأل نصفه الأسفل ويلزم عليه ثم يلزم بالحجارة في رأسه إلى أن يموت. فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه الفضيحة جزء أراده الله عز وجل، ليس المسألة فيها سكر على الإطلاق. إذا تحقق الزنا، إذا تحقق الأمر الزنا يعني كان إما الاعتراف وإما الحبس وإما 4 شهداء. فهذه المرأة لا يحل لها أن تجهز، ليه؟ أنها لو جاز لها أن تجهز فتمارس الفاحشة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، كل ما تستطيع أنها تسقط هذا الحمل وتواصل مرة أخرى. لكن هي إذا علمت أنه لا سبيل إلى الإجهاض على الأشواق وإن المسألة فيها فضيحة وفيها قتل إلى آخره، المرأة تمتنع من مقاربة هذا الحد. فالرفق في دين الله تبارك وتعالى إنما شرعت للطائع ولم تشرع إليه الرفق للعاصي. فوجود الرفق في ديننا أمر يدل على التيسير، أمر يدل على التيسير. في نفس الوقت نفى الله تبارك وتعالى الغلو والمشقة في دين الله تبارك وتعالى، وهذا كله يدل على الرفق. رسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وهو يدعو بالزلفة قال أرقب لي مثل حصى الخلف وإياكم والغلو. مثل حصى الخلف يعني حصيات مثل قدر حبة الفول. قال إياكم والغلو يعني لا تكبر حجم الحصى، فإنك إذا كبرت حجم الحصى كان من الغلو. مثلا وصلت إلى هذه الدرجة، يعني لا يحل الرجل أن يذهب مثلا صوبة كده زي ما بنرى الرجل، رجل شيء مرة شفت رجل جاي من جدع كالسهم شيء صوبة أسكير ويقول وقالوا لي إني كذا وشتم في 2-3 يؤخر عليهم الشر، يكذب اللي يودينا الساهية ومضيعنا الساهية ورايح بقى بغل في العمود ويحبك ومن الكورة ترجع له ثاني، الله أعلم عورت حتى غنى. لكن هذا الرجل غير محسوب له، وأما نضربه بالضرب بتاع خوبة في العمود ورجع الثاني يبقى يعيد الايه الرجل مرة أخرى، يعيد رمي الدماغ مرة أخرى. هو لازم الحصى تنزل في الحوض، يبقى العين يرمي في الايه يرمي على الحصى المتكون كده برفق وينزل الايه الحصى في الحوض، لكن يتبطا في العمود ويرجع له ثاني. اذا رجع الثاني وانا نزلت في الحوض الالزام ان يعيد الرميه مرة أخرى. وبتشوف هناك ناس بيضربوا البتاع بالناع اخلع للبيت ويدي للشيطان ومفاكر ثاني انه يضرب الشيطان. فسبحان الله، يعني هذا الرجل هو عنده غل على هذا الشيطان، نقول له ان لداخلك شيطانا يحتاج الى الرجم كل يوم. الشيطان القانع اللي هو ساكن تمليك قاعد له وعنقود لا يذهب ولا يرحل وعمال يشد للسماح وخليه اكثر الصلاه وخليه لا يقوم بالعلاج وعليهم جلا، هو هذا الشيطان يتحقق ان يظلم الناس. لكن من غفلة المسلمين يروح هناك يرمي بتاع بالناع ويظن كده ان هو يضرب الشيطان بالجزمة ويرجع بتاعي 24 اراض ومارس حياته في ونعم بلا اي مشاكل.

إذا هذا القيد كيف هو؟ أن هذا القيد خرج مخرج الغالب فمفهومه هدر. طيب يعني خرج مخرج الغالب؟ أنك لما كانت العادة أن الأم تكون حاضنة لمثل هذه البنت فتأخذها إلى بيت زوجها الجديد، هذا أغلب تفرق النساء يكون هكذا، إن المرأة بتأخذ ابنتها معها إلى بيت زوجها لا بخلاف العكس. فكان هذا هو غالب فعل الناس، فنزل هذا الخيد على الغالب من فعلهم، يبقى لا مفهوم له، لا مفهوم له، فمفهومه هدر. دير المكان خرج مخرج الغالب. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ما يجيش واحد يقول طيب افرض لم يردنا تحصنا يبقى نكرههم على البغاء؟ لا، لان كان من غالب امرهم انهم كانوا يكرهون الفتيات على البغاء، فنزل الكلام منزل الغالب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. تصوم يعني تقطع عنه، لامرأة أن تصوم في رمضان لا يحل لها أن تصير، لكن شاهد. طيب لو سافر زوجها حيث أضائف فقال لها: لا يحل لك أن تصومي أي صيام تطوع وأنا غائب. تسمع الكلام ولا لا؟ تسمع الكلام؟ فضمن إيه شاهد فيه؟ ما هو شاهد معناها إذا كان غائبا جاز لها الصوم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم زوجها شاهد. طيب هو غائب؟ هو ده مفهوم المخالفة؟ بطل الكلام إذا تصوم. فلو ان الرجل انكر عليها ونهاها ان تصوم وهو غائب لا يحل لها الدم، يبقى كلمه شاهد خرجت مخرج الغالب، لان الرجل انما يحتاج الى امراته وهو شاهد. فلعل المراه تستانف الصوم صيام التطوع وهو يريدها فتكثر عليه، فيبقى الرسول عليه الصلاه والسلام امراه عن المساله دي، لأن شهود الرجل فيه حاجة لكن غيابه ما في أي حاجة. إذا هذا الخيط خرج مخرج الغائب، وإلا فلو نهاها وهو غائب لا يحل لها أن تصوم. طيب لا يختلف العلماء أن دلالة المنصوب أقوى من دلالة المفهوم، لأن المنصوب هو الذي وضع لأجله الكلام ابتداء. يبقى لو تعارض منطوق ومفهوم العلماء يقول لك قسم المنطوق على طول، ليه؟ لانه اقوى في الدلاله، اقوى في الدلاله. طيب يريد الله بكم اليسر، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق كمذنب، واحنا نفهم انه لا يريد بنا العسر بدلاله المفهوم، لكنه أتى بنفي العسر أيضا لدلالة المنطوق ليكون أقوى. يبقى الاثنين منطوق، هذا منطوق وهذا منطوق. تمشي المسألة للمفهوم فيقوم تدخل عليه تطلق عليه احتمالات والكلام ده ثم تضيعه. لا، يبقى إرادة العسر منطوق ونفي إرادة العسر منطوق أيضا، يبقى كلاهما قوي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العذر. تأكيد. يبقى هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى لما شرع لنا هذا الدين أراد بنا اليوم. طيب في مسألة خطيرة وهي مسألة الأحوض. الأحوض لا يلتحق باليسر ولا بالعذر. يلتحق بالعذر. يعني مثلا واحد يجي يقول لك مثلا اريد ان افعل كذا وكذا، ايه رايك؟ يعني مثلا يجي لك رجل يقول والله انا كهربائي بركب كهرباء وبعدين دعاني جماعه في مقهى علشان اعملون كهرباء، اذهب ولا لا؟ طب المقهى دول بيشربوا شيشه وبيلعبوا طاوله وبيلعبوا كلها مع بعض انت تنور لهم الجبال الظلمه، ازاي تنور لهم عشان خاطر هم يعني يلعبوا كده وهم منتجمين وبتاع؟ فيقوم يجي يقول طيب يعني يجوز لي ان انا اعمل الكهرباء دي ولا لا؟ هو لماذا سأل؟ لان عمل الكهرباء حلال والبيع بالبزاع ده حرام، فحصل له لغز فجاء يسأل، فانت تقول له ايه؟ الاحمر تدخل. فما تكتب ضيعت عليك فلوس تدخل، يعني كان هتعاقد بمبلغ محترم وبتاع راحت عليه فلوس بسبب الاحمر. طيب والله يا جماعة مثلا بنك ربا ودعاني وأقول لك معانا عشان إيه يعني تعمل ترويضات أو تدهن الشيطان أو الحاكم الكلام ده أو تبرط الأرض. طيب البلاط والحصان والكلام ده كله حلال، بس إذا بنك ربا فأنت تبرط له كده الأرض عشان يمشي كده كده ولا تقول بس عشان يتقلع على وشه ويستريح ويعرف إن ده عقوبة عادلة مثلا بتاع، يبقى أنا كده كأن أنا بسهل له المسألة وبخليه يمشي كده وبنك ميزان المية عشان البطيخ بلاطة الأعلى من بلاطة مش عارف إيه. الأحوال تترك أرضى عن فيه تمام وهكذا يفضل يقول له الأحوال لا الأحوال لا الأحوال لا إلى الكلمة الأحوال الأحوال الأحوال معناها الأشد في الأشد في الأشد. مثلا لما يحكون في عن أبي حنيفة رحمه الله إن جاء رجل قال له يا إمام أنا سرق في شاب ويسأل مسألة معينة كده ومضى الرجل، فأبو حنيفة ذهب لرجل قصاب راعي غنم يعرف أسنان الإيه الضان معيز والفلفان وبتاع كم سنة تعيش؟ قال له مثلا المعدة دي ولا الفروض أقصر سنة ممكن يعيشها مثلا قال له وزن 10 سنين، فحرم أكل لحوم الضان على نفسي 10 سنين. ليه؟ أنك يعني باحتمال إن الحرامي يكون باع الجزار والجزار علقه وثلاثة وبتاع، فأنا راح أجيب كيلو لحمة فشريت من الإيه؟ اشتريت من الإيه؟ من هذا الخروف المكروه، يبقى كده هيدخل بطني حرام. يبقى أنا حسبت أظن 100% إن لأن يدخل بطني حرام يبقى أنا كده إيه؟ أمتنع عن أكل اللحوم 10 سنين، لحوم الإيه؟ السلفان دي. فلا شك أنه أخذ بالأحمر، لا شك أنه أخذ بالأحمر. فالأحرق هنا معناه الأشد. المفتي لما يستخدم كلمة الأحرق يضيق على الناس ويضيع اليسر في دين الله، كل واحد يقول له الأحرق كذا الأحرق كذا الأحرق كذا، فإذا بدين الله عز وجل الذي تكفل الله لنا أن يكون اعتبارا إذا به مجموعة أحرقيات الأحرق الأحرق الأحرق الأشد الأشد الأشد أين اليسر ذلك؟ لا يكاد المرء يشعر باليسر إذا كان المفتي ممن يبلغ الأحوط. وعادة المفتون الذين يكون بالمفتون الأحوط اللي هم الجهلة أصحاب البضاعة الإيه؟ البضاعة القليلة. أسهل حاجة إنك أنت تقفل عليه البنك. شوف سفيان الثوري رحمه الله يقول إيه؟ يقول إنما الرخصة إنما الدين الرخصة من الثقة، أما التشديد فيحكمه كل أحد. إنما الدين الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحكمه كل أحد. يعني مثلا واحد ليس عنده علم ولا ترجيع على الساعة، أول ما تقول له والله كذا وكذا تقول له كذا الأحفظ أنك تترك إليه ملاحظة أنك تترك إليه لأن عادل عن تحديد المناطق. يعني هم الجماعة يعني في بعض المتأخر الأحناف ممن يعني كانوا يعانون الشافعية في بلد من البلدان في إيران زمان في قرن القرون، وكانت الحرب على أشدها بينهم، وأكثر مذهبين تناحوا هم الشافعية والحنفية. ليه؟ لأن أكثر سواد الناس في الدنيا يا أحناف يا شافعية، وطبعا احناف اكثرهم. ليه؟ لان اكثر بلاد العالم احناف، وبعدين الشافعيه رقم ايه 2 في العدد، والمالكيه رقم 3 في العدد، والحنبليه والمذهب الحنبلي رقم 4 في العدد. المهم كانت المسائل اللي الحنفيه والشافعيه على طول ايه في شجار مع بعض. ففي البلد دي يحكون ان رجلا شافعيا تفطر للافتاء، ومش عارفين مذهب الشافعي في مذهب قديم ومذهب جديد، فالناس اعتادوا كل ما يسألوا سؤال يقول للشافعي فيه قولان، قول بالحل قول بالحر، كل ما سألوا الشافعي فيه قولان مش حقا ولا مزاج ولا سام، فالشافعي فيه قولان قولان.

قال عبد الله مستمسك بالعروة الوثقى. هذا منا لكن ذات البشر الرسول عليه الصلاة والسلام مستمسك بالعروة الوثقى. منام ثاني شاف اللي هو في روضة من خضراء وفي حيرة وهو على عمود الخيمة وقاعد، فقال له أنت تموت على الإسلام. شيء مدرك اشتار أي واحد جاهل رؤيا خد كان بشار اليوم على الإسلام من المعروف. فإن عبد الله بن عمر الخطاب يسمع الكلام ده ويسمع رؤيا، فكان في هذا المسجد فقال فقلت لنفسي في الليلة لي لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. عملت نام ولا اختار شيء ولا ساعة ونمط ورديح كده مفيش أي فنام ورأى الرؤيا فعلا، لكن يا لهول ما رأى. قال فرأيت ملكين يجران إلى النار، فقال وأنا أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار حتى أوقفوني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر. لما تحفر بئر في الأرض إذا بنيت لها جذرا من الداخل إلى اسمها بئر، إذا تركتها بغير بنيان اسمه قليل، الأسم قليل إذا تركته بغير إيه بنيان بغير جذر من الداخل اسمه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جرب جهل وغلاه وجمع له وغلاه في ايه؟ في قليل بدر. اهو الحفرة في الارض خلاص، لكن اذا بناها بنا لها جذر من الداخل اسمها بئر. فقال واذا هي مقوية كالبئر يعني مبنية من الداخل، واذا فيها اناس معلقون من ارجلهم عرفتهم او قال عرفت بعضهم. قال وانا اقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار. قال فاخذني منهم ملك وقال لي لم ترع أي لا تقر. فاستحيى أن يخص هذه الرؤيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخطها على أخته حفصة أم المؤمنين، فخطتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح، وفي النص الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بها الليل. قال روى الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يبقى لو قام من الليل يبقى نعم الرجل بدون هذا الاستثناء. فأعظم الأفضل الصلاة قيام الليل. وفي سنن النسائي حديث جميل يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع أصحابه في رفقة. فعرفه ضربوا خيامهم واستعدوا للنوم، وكان النوم أحب شيء إليهم. فناموا فقام هو فتوضأ يتملك ربه بركعتين. أهو ربنا يضحك في هذا الرجل ليه؟ لأني أحب شيء النوم اسمنا، ومع ذلك ما استراح ولا نام حتى يتوضا وقام للذي يحبه وصب قدميه بين يديه يتملق. شوف من الملق اللي احنا بنقول فلان يتملق فلان يعني بينافقه، يعني ايه؟ يعني يكسر الدنيا اليه. معاك المنافق بدروسه ايه عمال يمسح الجوف على الروح، يعني ساعات يبقى نفاق صامح كده غير مستكانه. هو بقى يتملق الناس تبارك وتعالى، يتملق مش معناه ينافق، يعني ايه؟ يتذلل يتقرب من الله درك عليه. فكان عبد الله بن عمرو العاص يقوم الليل ويقرا ما جمعه من القران على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار عنده ملك يدخل في الصلاه مستمتع منتجب. ابوه يا ابني يتزوج، يا ابني عايزين نقرا حديث، يا ابني عايزين مش عارف ايه. المهم عبد الله نقرا بالنسبه خلاص ما نشرع عن دولنا بقى ايه غفة عنه. فأبوه غفة غلاف مرأة ذات حجر من قريبا. شوف بقى التعبير اللي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص. قال فلما أدخلوها علي، فبالعادة إن الرجل يقول فلما دخلت علي، لا هو ما لوش علاقة بالمسألة دي، ما كانش عايز يتكلم أصلا، هو قاعد قيام البتاع هم اللي دخلوها علي. شوف تعبير من عمرو بن الإمام أحمد، أنا أستغفر رواية الإمام أحمد وإن كانت رواية البخاري قريبة منها، لأن رواية أحمد فيها زوايا،